كفر عن يمينك. ليه يكفر عن يمينه مع انه يحارب بغير الله؟ لان هذا اشبه النذر، لانه يقول كانه يقول يلزمني الطلاق اذا لم افعل. اما ان قال لزوجتي عليه الطلاق لو ما فعلت ذلك فانت طالق، هنا علق الطلاق على شرط اذا لم تفعل كذا، واكد ذلك بالايه؟ باليمين. فان فعلت هذا الشيء او لم تفعل هذا الشيء، يعني خالفت كلامه، فهنا يقع الطلاق ويكفر عن يمين، يكفر عن يمين ويقع الايه؟ ويقع الطلاق ان كان قاصدا للطلاق. فان قصد التهديد فقط ولم يقصد الطلاق فانه يكفر عن يمينه ولا يقع طلاقه. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.